أختنا أسلمت حديثا ثم ماتت، وأهل النصارى رفضوا مراسم الدفن الإسلامية. لا يعنيها كل ذلك، إنما يعنيها أو يفيدها إسلامها والحمد لله.